السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، في الكرام، ما زلنا في شرح الأربعين النووية، وندخل اليوم في الحديث الثالث إن شاء الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث بني الإسلام على خمس. والحديث يعني كنا تكلمنا عن أغلب ما في الحديث في حديث جبريل عليه السلام، لكن لذلك اليوم لن يكون هناك استفاضة كثيرة، ولكن سنزيد عن بعض في شرح بعض المسائل وبعض الألفاظ التي جاء في الحديث. وهو حديث عظيم، أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، لأن فيه معرفة الدين. بني الإسلام على خمس: الإسلام، الدين، وما يعتمد عليه، وجميع أركانه. لذلك كان هذا من أعظم الحديث، لولا أننا قلنا أن المصنف سبق بحديث جبريل، فتكلمنا عن معظم الأركان أو الأركان التي جاءت في هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري في الكتاب في الإيمان، وفي التفسير أيضا في باب الإيمان والتفسير، ومسلم أيضا في كتاب الإيمان وفي كتاب الحج أخرجه أيضا. وهذا الحديث يرويه الإمام الصالح الزاهد العابد الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قرشي عدوي مكي، كما بينا في نسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسلم قديما مع أبيه وهو صغير، وهاجر مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. والبعض قال بأنه أسلم قبل أبيه، وهذا لا يصح، الذي يعني أنه أسلم مع أبيه واستصغر يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم استصغر يوم أحد فلم يأخذه معه، ثم أجازه في يوم الخندق وشهد الخندق وما بعدها من الغزوات. فهو أحد الستة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو أحد العبادلة الأربعة. مات بقرب مكة بعد 70، بعد مقتل عبد الله بن الزبير بأشهر، قد جاوز 70 الهجرة، قد زاود 80. ويقال بأنه كان بتحريض من الحجاج بن يوسف عليه الله من يستحق، أنه يعني أرسل من ضربه في كاحله برمح كان حارس فمسموم، فمات بعد ذلك. قلنا أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة كما قال علماؤنا؟ هم عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر. هؤلاء يسمى، ويعني ولا يطلق العبادلة اصطلاحا إلا على هؤلاء الأربعة. زي حتى عبد الله بن مسعود ليس منهم، ليس تقليلا، بل عبد الله بن مسعود حبر من حبر هذه الأمة، ولكن لأن هؤلاء الأربعة هم من أصغر الصحابة أصالهم، ثم أصبحوا من علماء الصحابة وعاشوا كثيرا، فاحتاج الناس إلى علمهم، وهم أيضا من الفقهاء. ذلك هم يعني اختصوا بهذا الاصطلاح العبادلة الأربعة، لأنهم من أصغر الصحابة من الفقهاء، تأخروا بمعنى عاشوا طويلا، فأخذ عنهم العلم والرواية واحتاج إلى علمهم. منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. الحديث كما قال سمعت، وهذه قلنا بأن سمعت هذه من ألفاظ التحمل، في سمعت وفي أخبرنا وحدثنا. هنا صرح عبد الله بن عمر بأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه سمع مباشرة ليس بواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. وقلنا أن هذا الحديث داخل في ضمن حديث جبريل عليه السلام، ومرجع الخمسة الذي ذكر في الحديث لهم مراجع في القرآن. فالشهادتين منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء، هذه أصل لهذا الحديث من القرآن. وأقيموا الصلاة جاءت طبعا كثيرا في القرآن، وأيضا جاءت وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى كتب عليكم الصيام، هذا أيضا مرجعه، فمن شهد منكم شهر فليصم، والحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن قوله تعالى أيضا وأتموا الحج والعمرة لله. وهناك مراجع من السنة كثيرة، حديث عدة لهذا الحديث العظيم كما قلنا. بدأ المؤلف أو الحديث بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، والبناء هذه البنية تقال في الشيء المحسوس، لأن بني بمعنى أسس، بني الإسلام على خمس أي أسس الإسلام على خمس، والأصل في البناء يكون في المحسوسات دون في المعاني. لذلك هذا يعني هذا الأسلوب البلاغي في غاية الحسن وغاية البلاغة، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، جعل الإسلام كأنه قواعد، وهذه القواعد يبنى عليها أركانا محسوسة، فكأن الإسلام أصبح قاعدة محسوسة ويبنى عليه أركانا دعائم كما بينها، وهي الشهادتين ثم الصلاة والزكاة والحج والصوم. قال بني الإسلام، هنا الإسلام يعني الإسلام قد يأتي كما قلنا في القرآن وفي السنة بمعنيين، قد يأتي بالمعنى العام بمعنى عام، وقد يأتي بمعنى خاص. المعنى العام وهو يأتي بمعنى الاستسلام، الإسلام الخضوع، وهذا لكل مخلوقات التي في الأرض، وكل مخلوقات الله عز وجل هي مستسلمة، لها معنى الإسلام العام، إما إجبارا أو اختيارا، أو إما اضطرارا أو اختيارا. قال ربك قال في قوله تعالى في قوله تعالى قلنا السماوات والأرض فيها طانع وكرها قالوا أتينا طائعين. فالإسلام بمعنى العام هو الذي يدخل فيه كل مخلوقات الله عز وجل، إما اختيارا قلنا أو إما على سبيل الاضطرار. قال سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذه بتقوليها نعم، وغير طوعا وكرها، لو أسلم أي استسلم انقاد خضع لهذه عبودية القهر، كما نقول في العبودية عبودية نوعين، عبودية القهر وعبودية التعبد لله عز وجل اختيارا. عبودية القهر اللي هو أن كل من في السماوات والأرض عبدا لله عز وجل من مخلوقاته، يعني عبدا مقهورا لله عز وجل، لا يستطيع أن يخرج عن ملكوت الله عز وجل. هنا أيضا الإسلام، هنا جاء الإسلام له معنيين في الحديث عموما، الإسلام العام وهو كما قلت الذي يدخل فيه جميع المخلوقات بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. قال تعالى فغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأيضا قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم كان ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كان حنيفا مسلما. هنا المقصود أن لفظ الإسلام في المعنى هذا هو الذي يقبله الله عز وجل من عباده. فآدم عليه السلام وكل الأنبياء من بعده كانوا على الإسلام، وإن اختلفت الشرائع كما قلنا. إذا هذا هو الإسلام العام، الدين العام الذي لا يقبله إلا الله عز وجل، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا الذي جاء به جميع المرسلين والأنبياء، هذا هو الإسلام العام. الإسلام الخاص هنا يراد به ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود في الحديث الذي معنا، وهذا معنى الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة، وهذا هو المقصود هنا في هذا الحديث أن بني الإسلام على خمس، لأنه ذكرت الشهادتين وإن كانت هذه عامة في كل الأنبياء لكن خصت بشهادة الثانين للنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها من الشريعة من شرائع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود في هذا الحديث، هو الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لا يقبل إلا هو الآن، يعني لا الله عز وجل أن يقبل أي إسلام آخر غير إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يا موسى حيا ما واسعه إلا اتبعني. فكل الشرائع الآن نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة سمع بي ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار أو كما جاء في معنى الحديث. دل ذلك على إيش؟ على أن المقصود هنا أن الله عز وجل لن يقبل إلا إسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان اليهود والنصارى حتى الذين آمنوا بموسى وعيسى وهم رسول وعبد لله عز وجل ولكن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليسوا من أهل الإسلام بل هم من أهل الكفار. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي أسس الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، يؤيده التفاصيل التي جاءت في الشهادتين والصلاة والإقامة الصلاة والزكاة وغير ذلك. قال بني قلنا أسس الإسلام على خمس، قال أي خمس دعائم أي قواعد خصال أركان، وهنا لم يلحق التاء في خمس يعني لم يقال خمسة على خمسة مع أنه جاء في رواية المسلم على خمسة، لكن هنا أي خمسة لو خمسة هتبقى خمسة أشياء أو أركان أو أصول، لكن حذفت التاء لأن حذف أيضا ما بعدها إذا قال على خمس ثم بدأ بعدك شهادتي أو ممكن على الرفع سما سنبين. فإذا المقصود هنا خمس لكن المقصود خمسة أشياء، فلما حذفت الأشياء حذفت التاء فحذفت الهاء، أنا آسف حذفت الهاء لكون الأشياء لم تذكر، كما قال سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، المعنى عشرة أيام أو عشرة أيام، كما قال قبل قوله نسأل من صام رمضان وأتبعه ستة أو ستا من شوال المفروض ستة أيام، فلما حذفت حذفت أيضا الهاء التاء في التاء. قال قول شهادتي أن لا إله الله، شهادتي تأتي على الخفض على أنها بدل من خمس لأنها من خمس مخفوضة، ثم شهادتي مخفوضة أيضا لأنها بدل من خمس، ويمكن أن ترفع يجوز الرفع على تقدير، يعني ممكن تقول من خمس من خمس ثم تقول شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز الرفع على تقدير إما على تقدير مبتدأ محذوف أي أحدها على خمس أحدها شهادة أن لا إله إلا الله يبقى في مبتدأ محذوف وشهادة خبر، أو على حسب الخبر يعني يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهنا يقول أن حسب الخبر أولى، يعني يجوز فيها الرفع كما يجوز فيها الخفض أيضا. وقلنا هنا قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذي معنى الشهادتين، وقلنا من قبل أنه لن يقبل الإسلام عبد حتى يقول بهذين الشهادتين ويدخل في الإسلام فيهما، وإلا لا يعد من أهل الإسلام، لابد من قول الشهادة الأولى وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهذه طبعا بيناها من قبل عشان ما نعيد مرة أخرى. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة طبعا إقامة الصلاة المعروفة بأركانها وشروطها، وإقامة الصلاة أدائها على الوجه المقبول أو الوجه الصحيح المجزي، وإلا فلن تصح، كما جاء الرجل الذي العربي الذي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال الذي بعثك بالحق لا أعلم إلا فعلمني، فعلمنا سلم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، لكن الشاهد أنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مع أنه قد أدى الأركان، يعني مش قد أركان قام وركع وسجد، لكنه لما لم يأتي بالأركان الصحيحة قال ارجع فإنك لم تصلي، لإقامة الصلاة وأن يأتي المرء بأركان بشروطها وأركانها على الوجه الشرعي الذي قد أمر بها، وإلا أنه لم يقيم الصلاة. كذلك إيتاء الزكاة إعطاء الزكاة، وتجد دائما في القرآن الإقامة لجهة الصلاة والإيتاء للزكاة، وهذه يعني تفرقة، وإلا يمكن أن يقال إقامة الصلاة وإقامة الزكاة، أيضا. وممكن يقال إيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن جعلت الإيتاء لأن فيها الإعطاء وهي الزكاة. وقد أيضا تبين من قبل بأن أصناف الزكاة الثمانية التي تعطى، وهناك شروط وأيضا لكل صدق من أصناف الزكاة جاءت مفصلة في السنة. ثم قال الحج، وهنا سنبين هذه المسألة، أن مقدم الحج على الصوم في هذه الرواية معنا، أو عند البخاري قدم الحج على الصوم، هناك رواية أخرى قدم الصوم فيه على الحج، وهذه مسألة اختلف في أهل العلم سأبينها إن شاء الله. الملاحظ بأن هذه الأركان الخمسة هي كأنها قواعد هذا الدين، أساس دين الإسلام وقواعده، وعليه يبدأ وعليه يقوم. ولكن الواحظ أنه لم يذكر فيها الجهاد، مع أن الدين ما ظهر إلا به، ومن قمع عباب الكفرة إلا بالجهاد، وهو الذي انتشر فيه دين الإسلام. ولكن إما لو لم يذكر لأنه لم يكن فرض في هذا الوقت، لأنه الحق هو من فروض الكفايات. وطبعا الجهاد على نوعين، جهاد الدفع وجهاد الطلب، وجهاد الطلب هو من فروض الكفايات. وهنا نتكلم عن فروض الأعيان في هذا الحديث، وهو شهادتين: إقامة الصلاة عينا، الزكاة لابد الإعمال عنده، الحج والصوم. فإذا هنا هذه فروض الأعيان فلن يذكر فيها الجهاد لأنه من فروض الكفايات. لذلك لما أورد البخاري في كتاب في التفسير أن رجلا قال لابن عمر: ما يحملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد؟ وفي رواية جاء الرجل قال لابن عمر: ألا تغزو؟ وهذا طبعا متأخرا بعد موت مسلم، وبعد يعني سنوات أنه كانوا صغار وقت ذلك. ولما قالوا ألا تغزو، فقال قال ابن عمر: إني سمعت رسول الله يقول إن الإسلام بني على خمس. فذكر له ابن عمر هذا الحديث، وهذا دال على أن عمر كان لا يرى فرض الجهاد أيضا، فرض عين، لكنه يكون من فروض الكفاية. لذلك كان يحج عام ويعتمر عام. في بعض روايات الحديث جاء بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، في بعضها قال على أن يوحد الله، وفي رواية أن تعبد الله وتكفر بما دونه. وهذه كلها من أركان لا إله إلا الله كما قلنا، فيها نفي وإثبات حتى لا أعيد لمن يرجع الحديث الثاني، وفيها أيضا إيمان وكفر أيضا، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، وهذا أن تعبد الله وتكفر بما دونه، وفيه ولاء ووراء كما قال إبراهيم: إن براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا عداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هنا المسألة في معنى تقديم الحج على رمضان في هذه الرواية، وفي طريقين لمسلم من نفس الرواية العكس، أن صوم رمضان قبل الحج. لكن لما جاء رجل ابن عمر يقول له: الحج ينكر ابن عمر، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله. يبقى ابن عمر له رواية: الحج أولا وصوم رمضان. ولما جاءه رجل يوم يستشكى على ابن عمر، أو كأنه يوهم ابن عمر على أنه بأنه الحج سمع الحج وصيام رمضان، فقال رجل لما سمع العكس من ابن عمر الصوم رمضان والحج، فقال لا الرجل الحج وصيام رمضان، يعني يريد ذكره برواية الحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج هكذا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله. هذا رجل كما نقل الخطيب في كتابه مبهماته في المبهمات اسمه يزيد بن بشر السكي، الذي سأل ابن عمر. لذلك ابن عمر قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعته برسول الله. هذا عكس الذي قال له: لا، صيام رمضان والحج. إذا في روايات عن ابن عمر بالحج قبل الصيام، وفي رواية بالصيام قبل الحج، بل في قول كما قال: لا، صيام رمضان والحج تحديدا، وفي رواية قال: اجعل صيام رمضان آخرهن كهكذا ما سمعته برسول الله. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. طب على تأويل ابن عمر، لأن ابن عمر له كلام في التقديم الحج وله كلام في تقديم صوم رمضان. بعضهم قال إما نسي ابن عمر الرواية الأخرى لما أنكر اجعل صيام رمضان آخرهن، كأنه أنكر تقديم رواية صوم رمضان. والبعض كان يقول كأنه أثبت رواية واحدة ولما أنكر أنكر على أنه لا يرى رواية الحديث بالمعنى، ودي مسألة خلافية، فكأن ابن عمر لا يرى رواية الحديث بالمعنى فأنكر على أنه يثبت رواية واحدة فقط. أو أنه روى الروايتين مرة بالحج ومرة بالصوم، لكن لما جاء الرجل يستشكي على ابن عمر أو يعني يرد على ابن عمر، فأراد أن يؤدبه ويعلمه بأنك لا تستشكل على شيء أنت لا تعلمه، يعني لم يعني كأن ابن عمر يعلم أن هناك رواية الحج قبل الصوم ورواية الصوم قبل الحج. فلما رأى الرجل جاء الرجل يقول له الحج ثم الصوم، فابن عمر ما أعجبه أن يرد على أهل العلم وعلى العلماء بدون علم، أنت لا تعلم أن في رواية أخرى، فأنكر عليه فقال لا ترد، لا ترد ما لا علم لك به، قال ذلك، فكأنه أنكر عليه مع أن الرواية ثابتة، لكن أراد أن يقول لا ترد ما لا علم لك به، يعني لا تستشكي ما لم هناك رواية كذا ورواية كذا وأنا قلت هذه الرواية فلا تأتي وتصحح لي، أنت لابد تتعلم أولا في روايات أخرى. فإذلك يسعى الإنسان يقول بهذه الرواية هذه الرواية. فلما قاله الرجل ذلك أرده ابن عمر لينكر عليه أن لا يتكلم وكأن الروايتين ثابتين. وبعضهم يقول أن ابن عمر لما قدم رمضان على الحج وأنكر على تقديم الحج على أنه كان يرى هذا بالنسبة للتاريخ، يعني كأنه يرى بأن فرض رمضان قبل الحج، فكأنه رده إلى الترتيب بالتاريخ. كل هذه يعني تأويلات عند العلماء في ما فعله ابن عمر في مسألة مرة تقديم الحج على الصوم وفي رواية أخرى تقديم الصوم على الحج. والبعض استهل واعتمد رواية تقديم الحج على الصوم وقال سبب تقديم الحج على الصوم لأن الله عز وجل ذكر الشهادتين وهذه ركن ركنين منفصلين، ثم لما أتى في العبادات ذكر أو ركن واحد ذكر الصلاة وهي عبادة بدنية، ثم ذكر الزكاة وهي عبادة مالية، فكان من المناسب أن يذكر الحج لأن عبادة بدنية ومالية، ويؤخر الصوم لأن الصوم من جنس عبادة الصلاة فجعله مؤخرا لأنه قد أتى من نفس الجنس بالصلاة، لذلك قدموا الحج ورواية الحج على حج البيت على رواية صوم رمضان. وهذا يعني يبدو أن هذا اجتهاد البخاري في هذه المسألة، لأنه البخاري هو الذي قدم رواية الحج على رواية، أو هذا الفهم يعني هو الذي بنى عليه البخاري الصحيح فجعل كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم، لأنه حتى في هذه يعني لم يكتفي البخاري بأنه أتى برواية الحج على الصوم، لا، بل في ترتيب الكتب في الكتاب في الصحيح قدم كتاب الحج على الصوم على هذا الفهم، والله أعلم في ذلك. هذا من هذا الحديث يظهر لنا بأن العبادات إما عبادات بدنية كالصلاة أو إما مالية كالزكاة، إما مركبة منها كالحج، والصوم بعضهم يدخلون في العبادة البدنية من جنس الصلاة، بل البعض يقول إنه ممكن يدخل فيه، يعني إن في تكفير بالمال على أن صوم رمضان الذي لا يستطيع بالمال فممكن يدخل فيه جزء أيضا من المال. هنا في هذا الحديث العظيم أيضا من الفوائد تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كأنه بيت أو بناء محسوس يبنى على دعائم خمس، وهذه أيضا جاءت في أحاديث أخرى كما قال مثلا ألا أنبئك بملاك الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد، قال عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وهذه أيضا يعني تشبيهات أو أسلوب بليغ في جعل المحسوس كأنه جعل المعنوي كأنه محسوس. معلوم أن البيت لا يثبت بدون أركان ودعائم التي يبنى بها. من الفوائد هنا أيضا من الفوائد بأن أهل العلم أجمعوا على أن الإسلام أو على أن من ترك، انتبهوا لما أقول أهل العلم، لا نقول أجمعوا، لا نقول أجمعوا، نعم، على أن من ترك الشهادتين خرج من الإسلام، أو من ترك الشهادتين لم يدخل الإسلام، هذا إجماع على أن ركن الشهادتين ركن أصيل في صحة الإسلام. ثم حدث الخلاف في باقي الأركان، بمعنى من ترك باقي الأركان الأربعة لا يخرج عن الإسلام بل عن كمال الإسلام، ها هذا لمن قال بأن ترك الصلاة ليس بكفر. يبقى من ترك الأركان الأربعة بعد الشهادتين على قول عند بعض أهل العلم لا يخرج به من الإسلام بل عن كمال الإسلام فقط، إلا أن تركها جاحدا لوجوب أي جحود. يعني من جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج هذا كفر. لكن من تركها تكاسلا أقر، لكن تكاسلا على قول الذي يقولون بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، فهذا عند الشافعية ويقتل حد أو لا يكفر، لكن إن أصر يقتل حد، خلافا للحنابلة والإمام أحمد الذي يقول بأن تارك الصلاة، وهذا قول الجمهور ليس الشافعية أيضا، تارك الصلاة كسلا يكفر بها. فأصبح هناك إيش اتفاق أو إجماع على شهادتين تركها كفر. طيب ثم الخلاف الكبير على الصلاة، على أن الجمهور يرى بأن ترك الصلاة كسلا لا يكفر، وإمام أحمد وأصحابه يرى من ترك الصلاة كسلا يكفر. فإذا من ترك هذا الركن عند الإمام أحمد يكفر ويخرج من الإسلام، وعند الجمهور لا يكون فسقا. ثم وهذه طبعا لأدلة، أو يعني نستطيع أن نقول أن يعني الذين الجمهور كما قلت قالوا بأنه على الإسلام لأن معه الشهادتين، وإن أتى بكبيرة من الكبائر لكن تركه للصلاة كسلا لا يكفر بها، وأنه لأن ما زال معه الشهادتين. والقول الثاني، وطبعا قبل أن نقول ذلك لابد أن نبين بأن حقيقة نقل عن الصحابة لم يختلفوا في تكفير ترك الصلاة، وهذا الذي نقله عبد الله بن شفيق والترمذي أيضا أنهم لم يختلفوا في ترك الصلاة، لكن حدث الاختلاف حقيقة بعد ذلك على القولين الذي قلتهم الآن. لأنه نقلوا على أن الصحابة كانوا لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلى الصلاة، وهذا الذي نقل عبد الله بن شفيق أو شفيق بن عبد الله بن شفيق في عند الترمذي. واستدلوا بعد ذلك من قال إمام أحمد على كفر ترك الصلاة بقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك والكفر، وفي رواية الكفر أو الكفر ترك الصلاة، وقالوا هذا هنا جاء الكفر والشرك معرف بألف ولام، ففيه مقصود به العهد، أو في رواية أخرى بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قالوا أيضا هنا في الرواية الأولى الكفر معرف بألف ولام يقصد به الكفر الأكبر، بخلاف لو جاء الكفر منكرا فعند فلا يكون به، لا يقصد به الكفر الأكبر يقصد به الكفر الأصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم تنتم من الناس وما بهم كفر الطعن في الأنساب والنيح على الميت، ولا ترجعوا بعد كفارا يرد بعضكم عناق أعناق بعضهم. هذه أيضا مما يأتي الكفر منكرا يقصد به الكفر دون كفر، وما يأتي الكفر معرف بألف ولام يقصد به الكفر مخرج من الملة، لذلك قالوا أصحاب ذلك قالوا بأن الصلاة تخرج ترك الصلاة كفرا يخرج من الملة. والخلاف معتبر عند أهل العلم حتى لا نزيد أكثر من ذلك، كان بينا أقوال من قالوا بالكفر ترك الصلاة، والذين قالوا بأنه فسق وليس بكفر، ولأنهم قالوا من تركها وأصر عليها يقتل حدا وليس كفرا. هذا الخلاف العزيز. ما زعد ذلك من الصيام وإداء الزكاة والصيام والحج، الخلاف فيه ضعيف بين أهل العلم، وقد يكون اتفاقا على أن من ترك هذه الأركان لا يخرج منها من الإسلام، لكنه طبعا قد أتى بكبيرة من الكبائر، إلا ما ورد اللهم ورد على أن عمر بن الخطاب كان يرى من قدر من استطاع الحج وقدر عليه بدنية والمالية ولم يحج فهو ليس بمسلم، كما نقل عنه أنه قال ما هم لما قيل لهم هناك أناس يعني وجد ساعة من المسلمين لم يحج، قال ما هم بمسلمين وهم مسلمين، وفي رواية قال أضربوا عليهم الجزية. وورد عن ابن مسعود على أن من ترك الزكاة هنا وكسلا أيضا فيه كفر يكفر هذا في الزكاة، وإن كان هذا خلاف جمهور الصحابة الذين كانوا يرون تارك الزكاة يكفر، وأيضا والحج يكفر أو ترك الصيام. إذا فالمسألة كلها مع أننا نقول أن هذه أركان وأن هذه بناء للإسلام، ولكن الاتفاق أو الإجماع على ترك الشهادتين كفر، ثم الخلاف الكبير في تارك الصلاة، لذلك نقول الخلاف فيه معتبر، بمعنى من كان يقول بقول أن تركها فسقا فلابد هنا من تركها لابد له أن يزيل عنه هذا، من يرى بأن ترك الصلاة فسقا لا ينكر عليه لأن له أدلة وأنه له قول معتبر، ومن كان يرى ترك الصلاة كفرا فعليه أولا قبل أن يطبق الحكم عينا، في فرق بين الحكم النوع الذين قلنا الآن وأن يطبقوا على أعيان الناس، فلا بد أن يأتي لا به ويزيل عنه الشبهة ويرفع عنه، لأنه ممكن عنده شبهة، ممكن يكون واخد بقول الجمهور، ممكن يقول فلا بد يزيل به عنه، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، فلا يمكن لأصحاب القول الذين قالوا بالكفر أن يطبقوا عينا هكذا، فلا بد فيها من مناقشة مع هذا المرء الذي هو ترك الصلاة تكسلا. وهذه هذا الكلام في مسألة الخلاف، أما مع دون ذلك من الأركان فقلنا بأن الخلاف فيها ضعيف وليس فيها قوية. هذا يكون الكلام في هذا الحديث، وقد يعني بينا ما فيه لأنها قد تكلمنا عنه في حديث جبريل، فنكتفي بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.